لأنك إله صالح وإلى الأبد رحمتك. لأنك إله صالح وإلى الأبد رحمتك. نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك. نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك. للأبد هي رحمتك، للأبد هي رأفتك، للأبد هي رحمتك، للأبد هي رأفتك. نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك. نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك. صوت الطرب في خيامنا، صوت الحمد لإلهنا، صوت الطرب في خيامنا، صوت الحمد لإلهنا. نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك. نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك. ندخل بيتك باطمئنان، نذبح حمدا وامتنان. ندخل بيتك باطمئنان، نذبح حمدا وامتنان. نحمدك يا ربنا.